بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي اختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في المرة السابقة وقفنا على قوله قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذا الفصل يبدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الكلام حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من العبادات، في الوضوء، الطهارة عموما، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج. هذا يعني كتاب كامل سيبدأ، أو هذا باب في العبادات سيشرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه من خلال ما اختصره من الكتاب الأصل، وهو كتاب زاد المعاد، ثم يتطرق بعد ذلك إلى غيره بعد ذلك، كالغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأيضا ننبه إلى أننا في أثناء يعني قراءتنا لهذا المختصر سيكون لنا تعليقات على يعني بعض ما يأتي فيه، هي بمثابة التعليل والتدليل على يعني العبارات التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كذكر بعض الأدلة أو الوقوف على بعض المسائل بالترجيح ونحو ذلك. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، أنه كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلوات أو أكثر من صلاة يعني بوضوء واحد. فهذا لبيان الجواز، وهذا لبيان ماذا؟ الاستحباب. أو الأول لبيان الاستحباب، والثاني لبيان الجواز. فيستحب للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، والمقصود الصلاة المفروضة يعني، ويصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة. وكان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو غالب حاله وندر، أنه كان يصلي بالوضوء الواحد، أنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما يعني جاء في حديث أن عمر رضي الله عنه في يوم الفتح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد، فقال: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز والترخيص في ذلك. ولذلك نخرج من هذه العبارة بأنه من المستحب الوضوء لكل صلاة، ويجوز أن يصلي الإنسان الصلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد. قال: وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة. المد ملء يعني كفي الإنسان من الماء. كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وكان يتوضأ بثلثيه يعني أقل من المد، وكان يتوضأ بأزيد منه تارة، أزيد من المد. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه. يعني هذه العبارة تدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في الماء، أو عدم الإسراف في الماء سواء في الوضوء أو في غيره، سواء في الوضوء أو في غيره. وقد ورد حديث وإن كان في سنده ضعف، وهو أنه رأى سعدا يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: يا رسول الله، أفي الماء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. هذا حديث ضعيف، لكن يدل على صحة ما فيه من معنى الأدلة العامة: إن الله لا يحب المسرفين ونحو ذلك. فنخرج من هذا بأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في الماء سواء في الطهارة أو في غيرها. أين؟ ولذلك تأتي هنا مسائل واقعية. فبعض الناس أحيانا يعني وهو يتوضأ ربما يتكلف تكلفا يعني يشق عليه، والبعض الآخر يسرف حتى لا يشق على نفسه. فتجد من لا يعني يشق على نفسه هذا يعني يفتح مثلا صنبور الماء على درجة عالية جدا. لماذا؟ لأنه يريد أن يعني يتوضأ ولا ينشغل بالماء. البعض الآخر ممكن يتكلف تكلفا يشق، أنه ممكن يبقى الماء سرسوب ضعيف جدا. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء. ولذلك مسألة واقعية، وهو سؤال أحيانا يسأله بعض الناس، يقول مثلا: أنا لو أنني أبطأت الماء بشدة أجد مشق في ذلك، وكذلك أكون متعجلا مثلا أريد أن أتعجل ونحو ذلك، فلو أنني زدت الماء على أن أسرع في إنهاء الوضوء، نقول: المهم قدر الماء الإيش؟ المستهلك. المهم قدر الماء المستهلك، فاحرص على عدم الإسراف. قال: وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ، وصح عنه أنه يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا وضوءه مرة كما جاء عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما. وأيضا عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا رواه أحمد والبخاري. وأيضا عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا رواه أحمد ومسلم. إذن ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. المقصود بمرة مرة يعني ماذا؟ يغسل كل عضو مرة واحد، مرتين مرتين يغسل كل عضو مرتين، ثلاثا يغسل كل عضو ثلاثا. لكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، بل الكمال هو التثليث، الكمال هو التثليث، والجواز هو المرة والمرتين، المرة والمرتين. والعلماء في التفصيل يقولون: إذا جاز أن يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، فجاز للإنسان أن يغسل الأعضاء مختلفة. يعني لو غسل هذا العضو مرة والآخر مرتين والآخر ثلاثة لا حرج ولا بأس، ولا يتجاوز ثلاث مرات. هذا هو الهدي، ولا يتجاوز الثلاثة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال: هذا وضوء لا، من زاد عنه فقد أساء وظلم، أو كما قال: هذا وضوء من زاد عنه فقد أساء وظلم. يبقى لا يجوز الزيادة على ثلاث، وأما أقل فيجوز، وأكمل الهدي ثلاثا ثلاثا. قال وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، أو كلام ابن القيم في ذلك، قال وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. هناك عضو لا يغسل إلا مرة، سواء توضأ مرة واحدة أو أكثر فإنه لا يغسل إلا مرة واحدة، أو لا يعني يفعل به إلا مرة واحدة، وهو الرأس. إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الإيش؟ المسح، وإنما مسح مرة واحدة. قال وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. كان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق بها، والغرفة الواحدة يعني يأخذ غرفة ماء فيجعل نصفها لفمه ونصفها لأنفه، وتارة بغرفتين، إنه يعني غرفتين مرة بعد مرة، يعني مرة بعد مرة، وتارة بثلاث. بعض العلماء يقولون لا، بل مقصود ابن القيم أنه فصل بين الإش المضمضة والاستنشاق، وهذا غير صحيح، لأنه قال بعدها وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. يصل بين المضمضة والاستنشاق لماذا؟ لأن أسف ليصل بين المضمضة والاستنشاق لأن هذا هدي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. كانوا إحنا صغار كانوا في المدرسة بيعلمونا الوضوء، كانوا يعلمونا دي ثلاثة ودي إيش؟ ثلاثة، وده غير صحيح، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هدي أن يكون بغرفة واحدة. طب لو أن إنسانا فعل هذا يعني مضمضة ثلاثا واستنشاق ثلاثا وفصل، لا بأس، لكنه خالف السنة، خالف السنة. وكان يستنشق باليمين وينتثر باليسرى، يعني يأخذ الماء باليمين ويطرد به اليسرى. نعم. قال وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. كان يمسح رأسه كله تارة ويقبل بيديه ويدبر بهما، يعني ان يمسح الرأس كله كده مرة واحدة خلاص، ومرة يعني فعل ماذا؟ يقبل ويدبر. نعم. قال ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليه بعض الرأس وترك الإيش؟ الباقي. وهو هنا يشير إلى الخلاف المشهور بين الفقهاء في مسألة مسح الرأس كله أو جواز بعضه، جواز بعضه، وهذه مسألة خلافية. والصحيح أنه يجزئ بعض الرأس، أنه يجزئ، لكن الهدي أن يمسح رأسه كله، بل يقبل ويدبر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مسح بعض رأسه أجزأه على الصحيح. قال وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما، ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة. إن هو بيقول إن الحديث اللي فيه إنه مسح على الناصية لأنه كمل على الإيش؟ على العمامة، لأنه زق الناصية كده يعني دفعها إلى الوراء قليلا، الآسف العمامة دفعها إلى الوراء، طيب فمسح على الناصية ثم مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. قال ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة. ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، يشير إلى ماذا؟ وجوب المضمضة والاستنشاق، ده مذهب الحنابلة، والراجح في الحقيقة عدم الوجوب، والدليل أنه لم يذكر في حديث المسيء ولم يذكر في الآية من قبل، يعني لم يذكر في الآية ولا في حديث المسيء، ولا في حديث المسيء. ودائما حديث المسيء هذا عمدة في الاستدلال في الوضوء والصلاة. قال: ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة. أي نعم، لم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الاستنشاق ولا المضمضة، وهذا يدل على آكد السنية للمضمضة والاستنشاق، وليس على الوجوب كما تقدم بدليل الآية والحديث. يقول: وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه بوجوب المضمضة والاستنشاق. العبارة دي تحديدا كده لو أفلت عليها قوسين دي من لفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن كل عبارات الكتاب اللي هتقابلنا هي من كلام ابن القيم لكنه يختصرها. نعم. قال: وكذلك الوضوء مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة. يعني من هذه أنه كان يتوضأ وضوءا مرتبا متواليا، يقول ولم يخل به مرة واحدة. هذا طبعا يعني بناء على مذهب ابن القيم، وهو مذهب الحنابلة، أن النبي أن آسف الترتيب أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب، وهذا قول الجمهور في الحق، هذا قول الجمهور أن الترتيب واجب. أما قول ابن القيم ولم يخل به مرة واحدة فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث المقدام ابن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على غير ترتيب، وذكر فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتب، وهذا الحديث يستدل به من يقول بعدم وجوب ماذا؟ الترتيب، عدم وجوب الترتيب. أما التوالي فهو كما قال، أما التوالي فهو كما قال، فإنه يجب أن يتوضأ متواليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين أفعال الوضوء. والموالاة يعني عدم قطع أفعال الوضوء أو الفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بفاصل طويل عرفا، وإلا لو فاصل مش طويل عرفا خلاص مفيش حرج، زي المية أحيانا بتبقى ضعيفة جدا، فأنت تيجي مثلا عشان تغسل رجليك تقوم يعني تحتاج انك تفصل شوية، يعني خصوصا لو كان انسان ما بيرفعش رجله تحت مية ولا حاجة، يعني في انسان ما بيعرفش يحط رجله تحت المية، انا يعني مثلا شخصيا ما بعرفش ارفع رجلي، فأقوم لازم اخد في حاجة اناء كده وبعدين اغسل رجلي، فعلى ما املى الاناء ده اللي في ايدي ده باخد ايش؟ وقت فاصل بين آخر حاجة فعلتها وبين غسل القدمين، هذا فصل ليس طويل عرفا، ليس طويل عرفا. لكن لو المية انقطعت بقى وأنا عدت أدور على المية فطال الفصل عرفا يبقى ده عدم موالاة. ويدل عليه حديث الرجل الذي دخل بعدما توضأ فصلى، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء ثم صل، وكان على قدم الرجل لمعة على قدر الدينار، لمعة على قدر الدينار أو الدرهم، لمعة على رجليه معناها أنه لم يصل إليها الماء، فهذا دليل على اشتراط الإيش؟ الموالاة. أي نعم. ماشي، ده كلام بعض الفقهاء يتكلمون ويقولون إذا جف الماء هذا يعتبر فصل، وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يكون في زمن يختلف عن زمن آخر كالحر الشديد. الحر الشديد أنت على ما تغسل الإيد دي تلاقي الإيد التانية نشفت خلاص، وتلاقي بعض الناس الموسوسين يقولوا وأنا غسلتها ولا لا، ويرجع تاني يغسلها. فالعبرة بطول الفصل عرفا. نعم. قال: وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في جوربين أو خفين. كان يغسل رجليه إذا لم يكون في جوربين أو خفين، هو هيجي كلام على المسح على الخفين، لكن هنا هذه هنا إشارة إلى ماذا؟ عدم تكلف المسح أو الغسل. فإذا كان على قدميه صلى الله عليه وسلم جوربين أو خفين كان يفعل ماذا؟ يمسح. إذا لم يكن على قدميه جوربين أو خفين يغسل، فالأقرب من غير تكلف كان يفعل. قال ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. مع رأسه يعني ماذا؟ لا يأتي بماء جديد، هذا هو المقصود، لا يأتي للأذنين بماء جديد كما يفعل أحيانا بعض الناس، يوم يمسح الرأس وبعدين يروح يأتي بماء وبعدين يفعل ماذا؟ يمسح الأذنين. لا، كان بنفس الماء الذي مسح به رأسه يمسح به أذنيه صلى الله عليه وسلم، ظاهرهما وباطنهما. ظاهر الأذنين اللي هو الخارج هذا، والباطن هكذا. نعم. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب لمن توضأ أن يقول هذا الدعاء بعد الوضوء، فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأما البسملة فمحل خلاف بين العلماء، ومن حسن الحديث قال بالوجوب أو بالاستحباب، ومن ضعف الحديث يعني تكلم في مسألة الوجوب من عدمه، والأقرب أنها مستحبة للاختلاف فيه لفظ الاختلاف في سند الحديث. قال وحديث آخر في سنن النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت ولا أحد من الصحابة البته، يعني لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أو شرع في الوضوء أن يقول ماذا؟ نويت الوضوء ونحو ذلك، نويت الوضوء. قال ولا أحد من الصحابة البتة، أي لم يرد كذلك عن السلف رضي الله عنهم. قال ولم يتجاوز الثلاث قط، لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز الثلاث قط في المسح ونحو ذلك، فأسف في الغسل ونحو ذلك. نعم. وكما أشرنا قبل ذلك فإنه قال هذا الوضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم. قال وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. ولم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين يعني مثلا إلى العضد، أو الكعبين إلى الساق، أو الكعبين إلى الساق. طيب هنا مسألة أو هنا إشكال، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغسل حتى يشرع في العضد، بل ربما يصل إلى الكتف أحيانا، وكان يشرع في غسل رجليه إلى الساق، بل ربما يقرب إلى الركبتين. فالعلماء يختلفون في هذا هل هو مستحب أم لا، فالأقرب والله أعلم أنه لم يرد هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تأول أبي هريرة للحديث، إنما هذا تأول أبي هريرة للحديث، يعني هو فهم الحديث هذا الفهم. والحديث الذي ورد في هذه المسألة وهو سبب يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي هريرة هو نفسه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين. فهنا بعض العلماء يقولون أبو هريرة رضي الله عنه فهم هذا الحديث على أنه كان يتجاوز صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، وبعض العلماء يقولون إنما هو دليل على مجاوزة المرفق والكعب، على مجاوزة المرفق والكعب، إنه كان يعني يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المرفق، يعني يعدي المرفق مش إلى المرفق ذاته، إنما يتجاوز المرفق وكذلك يتجاوز الكعب، يتجاوز الكعب. ولعل التوسط في ذلك يكون أقرب والله أعلم، لعل التوسط في ذلك يكون أقرب، يعني لا يترك هذا، لا تترك الإطالة هذه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليطل، أو كما قال، فلا يترك هذا، ولا كذلك يكون يعني على فعل أبي هريرة رضي الله عنه الذي ربما يعني أخذه عليه بعض الصحابة أنه كان يجاوز جدا حتى يصل إلى الكتف أحيانا وإلى الركبة أحيانا، والله أعلم. ما هو لا ما الجواب لم يسأله، بل الحديث في الحقيقة يشهد لأبي هريرة بدرجة، فأبو هريرة هو نفس راوي الحديث، هو راوي الحديث، فقال أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، أبو هريرة بيحكي، فيظن أن أبا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، يظن ذلك. لكن لما لم يروى هذا عن سائر الصحابة، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول أن أبا هريرة لعله زاد من باب تأويل الحديث، من استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. الكعب هو العظم أو العظمان الناتئان على جانبي القدم، العظمان الناتئان على جانبي القدم، هذا هو الكعب، وعليه فيجاوز الكعب. قال ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه، أي يعني أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ولا ينشف أعضاءه، وهذا فيه نظر والله أعلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ما يدل على استحباب هذا، وإنما ثبت الفعل الذي نقله بعض يعني من روى، وهذا محمول على إما أنه صلى الله عليه وسلم كان ليجد منشفا أو منديلا، أو أنه ذا الأقرب كان يفعل ذلك تبردا صلى الله عليه وسلم، لأنه في الصحراء وفي الجزيرة العربية معلوم الحر، فالإنسان انتهى يعني هذه الأيام لما تتوضب تبقى مش عايز تنشف لأنه بتفعل هذا تبردا، والله أعلم. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. وأما تحريق الخاتم فروي فيه حديث ضعيف. يقول كان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، يعني سنة تخليل اللحية كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، نعم. وكذلك تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، والتخليل الأصابع يكون إما هكذا وإما هكذا، فكان أيضا صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وأما تحريق الخاتم فروي فيه حديث ضعيف، وهو حديث كان إذا توضأ حرك خاتمه، وهذا الحديث ضعيف، لكن تبقى المسألة، وهي ما لو كان الخاتم ضيقا ويظن أنه يعزل الماء أو يتسبب في عدم وصول الماء، فيجب على من يلبس هذا الخاتم أن يفعل ماذا؟ أن يحركه ليصل الماء. كذلك أصابع الرجلين يفعل ويترك، يفعل ويترك، نعم. ولعله يتأكد الفعل في حق من بين أصابعه آثار قذر أو نحو ذلك، ما هو لو واحد في بين أصابعه أثر كذر أو عرق، لو غسل مجرد كب الماء خلاص توضأ، لكن تبقى ربما الإيش الرائحة الكذا الأثر، فهذا في حقه يتأكد هذا. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، هنا انتقل بنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، إذن المسح على الخفين غير مختص بالسفر مثلا كما يتوهم بعض العوام، فإنه يتوهم أن المسح على الخفين خاص بالإيش بالسفر أو بالحرب أو نحو ذلك. يعني أنا أذكر موقف طريف يعني من باب تخفيف مادة الدرس، كنت من سنوات يعني أرجع من القاهرة، فكنت هركب القطار والأذان يعني أذن وأنا سأركب القطار 10 دقائق والقطار هيمشي يعني، فنزلت من القطار ووقفت على الرصيف المحطة أصلي، فلما يعني صليت على الرصيف، الرصيف كان كويس قدامي يعني، فصليت على الرصيف، فابتداء بدأ بعض الناس واحد حط لي جرنان قدامي، وبعدين شوية كده لقيت حسيت ان في ناس يعني واقفين حواليا وانا بصلي. بعد ما انتهيت من الصلاة فسرعان ما يعني جاءوا الي يكلمونني: انت بتصلي ازاي بالجزمة واحنا في الجيش؟ هو احنا في السفر؟ هو احنا كذا ونحو ذلك يعني. فهذه سنن في الحقيقة غائبة، فإحياؤها هدي، إحياؤها هدي. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم، لأنه يجوز المسح على الجورب وعلى النعل كذلك، وإذا كان يلبس تحت النعل جوربا والجورب يظهر منه جزء على محل الفرد فإنه يخرج من الخلاف بالمسح على النعل والجورب، يعني يمسح على النعل والجورب جزء الرقبة بتاعت الجورب هذا. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وكان يمسح ظاهر الخفين. هو يلبس نعل وبداخله جورب، خلع النعل وصلى ثم خرج ولبس النعل، فجاء ليتوضأ مرة يمسح على النعل أم على الجورب؟ مسح هو في أول ما مسح، مسح على ماذا؟ على الاثنين، على الاثنين، على الاثنين، الجورب والنعل، ودخل وصلى. فجاء في الوقت الذي بعد، الراجح أنه هو طهارته صحيح تمام. هو يتوضأ مرة ثانية بقى؟ لا لا يتوضأ، يمسح على ماذا؟ على النعل. يمسح على أي واحد، لأن كلاهما مسح عليه، خرج من النعل وصلى، ما يجراش حاجه يعني. لابس جوربين على بعض، ايوه تمام، وقلع واحد، ايوه، ولبس ثاني عليه، واحد ثاني عليه، ماشي عليهم. لو لابس جوربين قلع الفوقاني، نعم، ينظر احدث ام لا، ان كان قد احدث يبقى يمسح على الموجود حاليا، ونفس الحكم في النعم، ماشي. ان كان لم يحدث فلا يمسح على الموجود حاليا ويصلي هكذا، نفس الكلام في النعل، تمام. ايوه. وصح عنه اللي دون الكعب هذه لا تصلح يعني أن تأخذ حكم الخف، اللي هو كاشف للكعبين، هذا الشراب اللي كاشف للكعبين هذا لا يصلح أن يكون له حكم الخف. والنعل إذا مسح عليه وحده لابد أن يكون النعل هذا مغطي للكعبين، إذا مسح النعل وحده لابد أن يكون هذا النعل مغطي للكعبين. أما لو يلبس جورب تحت النعل فلا مانع أن يمسح على الاثنين. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين، يعني يمسح الظاهر وليس الباطن، ظاهر الخفين، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفله أولى من أعلاه. الدين بيؤخذ من باب العبادة والتعبد لله والطاعة. قال: وكان يمسح ظاهر الخفين، يعني يمسح المسح على فكرة يكون هكذا، يكون هكذا، يعني يسحب على ظاهر القدمين بمسح ببلة واحد، بلة واحدة، ويأخذ الاثنين الإيدين الاثنين في وقت واحد كده. نعم نعم. تمام، ما ياخدش ماء، يعني ماء لا، ده هيمسح، اسمه هيمسح، يبقى ياخذ بلة يبل يديه ويمسح عليه، ما فيش حرج، لان يعني اكمل الهدي ان هو بياخذهم في واحد الاثنين مع بعض. نعم. وصح عنه انه قال: ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. مسح على العمامة لوحدها ومسح على العمامة والناصية معا، ولكن يحتمل أنه كان خاصا بحال الحاجة، ويحتمل العموم وهو أظهر، وهو كما قال وهو أظهر العموم، أنه لا يشترط حال الحاجة، بل يجوز المسح على العمامة في الحاجة وغير الحاجة. هو يقصد بالحاجة أن العمامة القديمة كان الغالب في العمائم في السفر خصوصا أنها كانت عمائم إيش؟ محكمة الربط، مشدودة على الفك، مشدودة على الفك. فبعض العلماء يقولون هذه العمامة التي عليها الإيش؟ الكلام ونحو ذلك. لا، بل كل عمامة، بل كل عمامة. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح، وإن كانت مكشوفتين غسل. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. انتقل بنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح في التيمم. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة على الأرض ويمسح بها وجهه وكفيه، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبخة أو رملا، يعني لا يتكلف التراب، يقصد هكذا. وإلا قال وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني أدركته في أي مكان، عنده مسجد الأرض وعنده طهوره الأرض كذلك. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، يعني كانوا يفعلون ماذا؟ يتيممون ادخارا للماء. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب كما يتكلفه بعض الناس. بعض الناس يتكلف ذلك في السفر، يقوم يأخذ معه كيس إيش؟ كيس تراب عشان يتيمم منه. قال ولا أمر به، يعني ولا أمر أصحابه أن يأخذوا معهم هذا، ولا فعله أحد من أصحابه. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، لأنه في الصحراء هيجيب تراب منين؟ في الصحراء لا يوجد إلا الرمال، ودل ذلك على أنه لابد من وجود الصعيد الطيب، التراب، الرمل، السبخة وهكذا. أما استعمال الأحجار المصمطة والجدران التي لا غبار عليها ونحو ذلك فهذا لا يصح، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، وقال ابن عمر الصعيد الطيب التراب الطاهر. وما في معناه ها؟ نوع من الـ الأرض بيبقى أشبه طبيعة الأرض بالأرض الملحية، في أراضي كده زي الملحات، أراضي الملحات تبقى الأرض فيها ملوحة بدرجة كبيرة، وكانت هذه حول المدينة السبخة هذه. المهم يكون في غبار بيعلق، غبار بيعلق في الإيش؟ في اليد. نعم. قال ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذه مسألة مهمة جدا. قال ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. يشير ابن القيم إلى خلاف ويرجح هو طبعا قول، وهذا الخلاف هو أن العلماء انقسموا إلى قولين في هذه المسألة. فمنهم من قال التيمم طهارة بديلة عن الوضوء، ومنهم من قال التيمم رخصة مبيحة للصلاة فقط، رخصة مبيحة للصلاة فقط. فالذي يقول إنه رخصة مبيحة للصلاة هذا يلزم إيش؟ يلزم أن تتوضأ، أن أسف تتيمم لكل صلاة. أما الذي يقول هو طهارة بديلة فإن لم يعني يحدث فله أن يعني يصلي بهذا التيمم، وهذا هو الرجح، وهذا هو الرجح أنها طهارة بديلة. وأما اعتراض من اعترض بأنه لا علاقة بين هذه وتلك، فالجواب عليه من وجوه كثيرة، ومنها على سبيل المثال وجه واحد أنه لا يشترط أن يكون البديل من نفس جنس المبدل، وعليه كثير من الأدلة في القرآن والسنة. ولعل من ذلك أن الله عز وجل جعل بديلا عن الهدي في الحج الصيام، فهذا ليس كهذا، هذا ليس كهذا، ونحو ذلك كثير. ولذلك فالتيمم على الراجح طهارة بديلة، طهارة بديلة، وعليه فإنه يصلي به ما دام لم يحدث. نعم. لزمه الماء، لزمه الماء. بل لو تيمم لصلاة وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، لزمه استعمال الماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. أي نعم. لا طالما ما فيهاش غبار في غبار يصلح، العبرة بالغبار. نعم. طيب قبل ما ننتقل إلى فصل في هديه في الصلاة، هل حد عنده أسئلة في الطهارة؟ ها؟ معلش قول تاني السؤال. ايوه لا انت تقصد انه من السنه يعني انه يدلك. التدليك بالفعل سنه مستحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو انه لم يدلك اجزاه الوضوء، اجزاه الوضوء، لكن مستحب ان يدلك الاعضاء. اتفضل. الحديث مختلف في سنده، ولو صح فهو محمول على انه يتناول الفعل الواحد، بمعنى انه هو يمسح على الرأس يمسح الاذنين بنفس الماء. اقول اولى مش سامع بس. ايوه لا غبار الارض، غبار الارض. نعم. سواء كان رمل او تراب. نعم. إن شق عليه فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قال حتيه ما استطعته، حتيه أو كلمة نحو حتيه ما استطعت، فإن بقي أثره فلا يضرك. نعم. هل ماذا؟ متعلق بالمسح على النعلين. إذا كان الجورب يغطي محل الفرد فهو وحده في حكم الخف. نحن نقول إذا كان يلبس نعلين ويريد أن يمسح على النعلين، فإن لم يكن النعل مغطيا لمحل الفرد فيمسح على النعل وعلى الجورب، على النعل وعلى الجورب، بحيث أنه يكون بهذا الاعتبار النعل والجورب كلاهما صار في حكم الإيش؟ الخف. لو الجورب مخرق تخريقا لا يقال عرفا ما هوش لابس حاجة فهذا لا يصلح المسح عليه، لكن لو كان مخرق تخريق عرفا انه هو خروق موجودة فيه لكنه جورب زي الشجرة اللي واقفة والفروع بتاعتها طالعة بس ما فيهاش ثمر اسمها شجرة برضه، فكذلك نفس الحال الخروق هذه لا تضر على الصحيح، لأن الصحابة خرجوا يوم غزوة ذات الرقاع وكانوا يربطون الرقاع ولا يخلو ذلك من خروق. هناك شروط كثيرة ذكروها الفقهاء أكثرها في الحقيقة إن لم يكن كلها فيها نظر، والشرط الوحيد الذي عليه الاتفاق هو أن يكون قد أدخلهما على طهارة. أنا أظن هذا السؤال افتراضي أكثر منه واقعا، يعني هو الأخ رمضان بيقول إذا كان هيسافر في بلاد مثل إفريقيا التي ليس فيها إلا الصخور ولا يوجد تراب ولا أنا أقول لك روح بس كده قدام يعني الباب بتاع بيتك أنت وأنت بتنظف كل يوم، هتروح دلوقتي تلاقي تراب متلت القد كده، صعب يعني. ولو كان فإنه عند ذلك يصلي على حاله، لأنه مفيش غبار مفيش تراب مفيش تراب، يصلي على حاله فقد الطهورين. قول وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق يجوز له أن يزيد على الثلاث ولا لا؟ المقصود به أنه يبالغ في الاستنشاق في التنظيف بالثلاثة، ينظف بالثلاثة، ينظف تنظيفا جيدا. لترك لمع في قدمي في حديث يقول ويل للأكعاب من النار. ويل للأعقاب من النار، هذا لأنهم لما كان من بعضهم لم يغسل الكعبين. نعم. حديث صحيح في البخاري، بوب عليه البخاري باب جواز رفع الصوت عند الإنكار أو كلمة نحوها. يعني إذا إيش؟ أيوة إذ لا يضر بلل الجورب، لا يضر لا يضر. يعيد الوضوء كله لا لو مفيش فصل زمني خلاص يبقى العضو هو مفيش فصل زمني يعني معناه ايه انا غسلت رجلي اهو ونزلت رجلي من الحوض ببص لقيت فيه لمعة اعمل ايه اروح رجلي دي رجلي هي فقط نعم المهم يطلع غبار المهم يكون فيه غبار المهم يكون ما هو ده لو طلع غبار يبقى ده تراب لو طلع غبار يبقى ده تراب إذا لم يكن قد أحدث فالراجح أن وضوءه صحيح لكن خروجا من الخلاف لا يفعل لا يفعل على كل جورة الخفيفة الجورة بالخفيف من باب الخروج من الخلاف الخفيف اللي هو إيش أشبه بأن يكون شفاف الخروج من الخلاف لا يفعل لا يمسح يعني عليه وإن كان هو مغطي لكن خروجا من الخلاف ما احنا بقوله يخرج من الخلاف يخرج من الخلاف العبرة ليست بالإنفاس بدليل الجورة بالمخرج لا لا مش مش لا هي ليست العبرة في ذلك أي نعم طيب نكتفي بالأسئلة دي عشان نخش على الفصل اللي بعده مسح الأذنين على الراجح مستحب لأنه لم يذكر في الآية ولم يذكر في حديث المسيء قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ذكر بعدها قال وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها لا غيرها ويشير من خلال ذلك ابن القيم إلى الخلاف الموجود أيضا بين الفقهاء حيث جوز الشافعي رحمه الله تعالى الله الأكبر جوزها مش معناها أن هو دي هي دي اللي تتقال إنما قال يجوز لو قال الله الأكبر لأن هذه اللام إنما هي للتعريف فحسب ولم تنقص من المعنى شيء وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يجوز بأي اسم فيه تعظيم لله وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لأنه لما اختار هذا اللفظ الله أكبر وقال للأعرابي في حديث المسيء فإذا صليت فكبر فكبر فدل على اختصاص يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالأكبرية قال كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولم يقل شيئا قبلها يشير إلى بدعة ما يفعله بعض الناس من يقول أنه يتصلي أربع ركعات خلف الحج مش عارف مين في مسجد إيه ونحو ذلك نعم استعجبش ده فيه ناس بتعمل كده لغاية الآن نعم ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه كان يرفع يديه مع التكبير وده أولى صورة أولى صورة وإلا بعض العلماء قالوا قبل وبعضهم قال بعد ونحن يعني أقرب هذه الصور أنه كان يستغرق التكبير الفعل الفعل الاستغراق يسموه الاستغراق العلماء استغراق الفعل بالتكبير أن يقول الله أكبر أو هو نازل مثلا أو هو نازل مثلا بينتقل يقول الله أكبر بحيث التكبير يستغرق الإيش الفعل ما لم يكن هناك حاجة أو علة يغير من أجلها يعني على سبيل المثال أنا شخصيا لا أكبر عند النزول إلا فين في الأرض تحت أنا أفعل ذلك لعلة وهي أني بطيء النزول فلو كبرت مستغرقا الفعل لسبقني الناس الناس هيسبقوني ولذلك أكبر بعد الإيش النزول فهذه علة ودليلي في ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الهجرة والناس يصلون من ورائه. وكان الصحابة المهاجرون خصوصا يعني كانوا على فقر شديد، حتى أنه كان بعضهم ليس له إلا ثوب واحد، فكان إذا سجد بعضهم انكشفت عورتهم، فشكى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتأخرن وأن يتعجل الرجال بالرفع، أن الرجال يرفعوا بسرعة ما استطاعوا والنساء تتأخر في الرفع، فهذا دليل على هذه المسألة. قال: وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه. قال: وروي إلى منكبيه، وروي إلى منكبيه، الأحاديث مروية فيها الحقيقة فيها الاحتمالين يعني. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضع وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. يعني ظاهر كلام ابن القيم أنه يؤيد هذه الصورة، وهي وضع الكف على الكف تحت السرة، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وإلا فالأحاديث وإن لم تكن قد وردت صريحة في موضع معين، لكن هناك بعض الروايات فيها تصريح، يعني أكثر الأحاديث آسف لم يرد فيها وضع معين، لكن هناك بعض الروايات وردت فيها هذا التصريح، وهذه الرواية عند أبي داود وابن خزيمة وصححها الشيخ الألباني. قال: وكان يضعهما على صدره، وكان يضعهما على صدره، يعني أنه ذكر أن مسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وكان يضعهما على صدره. إذن فصارت الهيئة، صارت الهيئة هكذا ثم على الصدر. قال: فوق الرسغ والساعد، الرسغ والساعد، فهكذا يكون على الصدر وعليه. فكل بقى الهيئات الأخرى مثل اللي يقف بهيئة يقول لك حطها على قلبه ونحو ذلك، وكل هذا ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإرسال فاختلف العلماء، وبعض الفقهاء يرى الإرسال وهو إرسال اليدين من غير قبض، مالك وغيره يرون الإرسال، والراجح أن أو الأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض يديه في القراءة وبعد الرفع كذلك، وبعد الرفع كذلك. قال: وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى منكبيه، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضع وضعهما، ولكن ذكر أبو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة كما تقدم. فهذا الحديث ضعيف، بل روى أبو داود هو نفسه وغيره حديثا صحيحا آخر فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يضعهما على الصدر. نعم. وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قوله: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، بيك وسعديك والخير بيديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل، يعني الدعاء الأخير هذا كان يعني يقوله صلى الله عليه وسلم أكثر عند قيامه بالليل، يستفتح به يعني في قيام الليل. أما الأدعية التي سبقت فهذه التي كان يكثر منها في عموم الصلوات. وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. وقد تقدم حديث الذي فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر الحديث أيضا. ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه. وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن. والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به. يعني الحديث هذا اللي هو الأخير بعضهم يقف على عمر رضي الله عنه، قال ويجهر به يعلمه الناس. قال أحمد أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، أي دعاء يعني من أدية الاستفتاح. ولذلك هذه السكتة التي وردت في روايات الأحاديث التي تحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السكتة الطويلة التي كان يسكتها صلى الله عليه وسلم بعد التكبير، فلأنه كان يقول هذه الأدعية أو بعض هذه الأدعية. لا، لأن هذه الأدعية موقوفة على هذا، موقوفة على هذا، ولذلك يقول أي دعاء من هذه الأدعية، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. وإذا نسيه فات محله، إذا نسيه فات محله، بمعنى أنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرع بقى يقرأ الفتحة خلاص لا يعود إليه لأنه قد فات محله. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، وكان يقولها صلى الله عليه وسلم سرا كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولم يكن يجهر بالتعوذ صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر. يقول وكان يجهر بها تارة ويخفيها أكثر، يعني أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر، فإن الأحاديث الواردة بالبسملة جهرا كلها ضعيف، فكل الأحاديث التي وردت فيها البسملة جهرا ضعيفة لا تثبت. وأما الإصرار بها فهو الذي روي في الأحاديث الصحيحة، هو الذي روي في الأحاديث الصحيحة. قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، حديث متفق عليه. وأيضا روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، حديث رواه مسلم. فهذان الحديثان يشهدان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بماذا؟ بالبسملة. وأما الأحاديث الواردة في الجهر بالبسملة فهي ضعيفة السند. وكانت قراءته مدا صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكانت قراءته مدا، كانت قراءته مدا يعني كان صلى الله عليه وسلم يمد القراءة، وبعض العلماء يقولون المقصود به أنه كان يمد حروف الآية الأخيرة، حروف الآية الأخيرة اللي هو المد اللي بيسمى مد اللين أو العرض للسكون. ست حركات لا لا مش شرط يعني، ماشي ماشي مش شرط يكون ست حركات. قال وكانت قراءته مدا يقف، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، بحيث أن يكون فيها المد الأخير هذا. يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، يعني إن كانت القراءة الصلاة صلاة جهرية يجهر بها، إن كانت الصلاة صلاة سرية يسر بها، يعني هو بيصلي الصلاة الظهر ونحو ذلك يسر بالصلاة عموما منها آمين. أما إن كانت جهرية فإذا قال ولا الضالين قال آمين بعدها. قال فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، رفع بها صوته، وقالها من خلفه، وقالها من خلفه يعني المأمومين. وهذا فيه دليل على استحباب ترديد آمين خلف الإمام أو مع الإمام، وإسماع النفس أو سماع الصوت بها بين المأمومين أو سماعها بين المأمومين، بخلاف ما يعني اجتهد في بعض العلماء الألباني ونحو ذلك في أنه يسر بها ونحو ذلك. فورد أحاديث تدل على أنه كان يجهر صلى الله عليه وسلم بآمين حتى يسمعها من وراءه. فيعني نذكر منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، أو حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وأيضا في الرواية الأخرى قال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بالمسجد، يعني فيرتج الدعاء بآمين بالمسجد. فهذا فيه دليل أيضا على أن المأمومين يجهرون بها كذلك. أي نعم. وهذا الحديث الذي ذكرناه رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن، وقال الحاكم على شرط الشيخين، أو صحيح على شرط الشيخين. قال وأيضا كلمة آمين، آمين يعني ألفها تمد وتقصر، ألفها تمد وتقصر، البعض أحيانا يعملها مشكلة، يعملها مشكلة إنه لو المأموم مثلا قال آمين خلف الإمام الذي يمد، أو المأموم قال آمين خلف الإمام الذي يقصر، فبعض الناس يعمل مشكلة. أبدا، هذا يصح وهذا يصح، لكن موافقة الإمام هذا أفضل، موافقة الإمام أفضل، يعني يستحب موافقة الإمام في التأمين. لكن لو لم يوافق الإمام هل يقال هذه بدعة؟ الحقيقة هذا فيه نظر شديد، يعني فيه نظر شديد. وإلا يعني قول من يقول أن هذه بدعة أن يقول الناس بعد الإمام آمين فيه نظر، إنما يقال يستحب موافقة الإمام ما استطاع الناس، ما استطاع. وإلا آلاف مؤلفة في المسجد الحرام، من أين يعني يكون هذا الحال؟ صعب جدا. يعني من ضمن الكلام مثلا يعني رحمة الله عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن يقول هذه من البدع المنكرة الشديدة في المسجد الحرام، أن الناس يؤمنون بعد الإمام ونحو ذلك. نعم، يعني موافقة الإمام أفضل، لكن ليس هذا في الحقيقة على الأصح أنها تسمى بدعة، إنما يقال موافقة الإمام أفضل. أي نعم. الحقيقة أن الانتظار ده صعب جدا تكلفه، لكن أنت اعتدت إماما معينا فاعتدت على أنه بيقول ولا الضالين آمين، ولا بيقول ولا الضالين وبعدين بيروح واقف لحظة وبعدين يقول آمين، أنت بتعتاد عليه. نعم. قال وكان له سكتتان، سكتة بعد بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية، فروي بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع. كان له سكتتان، يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان دون محفوظين، والثالثة فيها خلاف. السكتتان الأولى ما بعد التكبير، كان يسكت سكتة طويلة، والثانية قبل الركوع، واختلف في السكتة التي بين الفاتحة والقراءة. مع ان احنا العادة بقى في حياتنا احنا دلوقتي السكتة المتفق عليها عندنا اللي بين الفاتحة وبين القراءة، مع انه هي دي المختلف فيها. والارجح او الاقرب انها سكتة نفس وليس سكتة ايش قراءة، بحيث انه يعني الناس يقرأوا نحو ذلك، لا انما سكتة نفس. طيب هيأتي هنا مسألة وهي مسألة قراءة الفاتحة، هيجي معنا في الكلام بعد كده في هذه في القراءة. فلكن في عبارة واجب قراءة الفاتحة على المأموم في في الجهر وفي السر، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الجهر وفي السر. لو لم يسكت الإمام قرأها أيضا، لو لم يسكت الإمام قرأها أيضا، إما مع الإمام وإما في أثناء قراءة الإمام. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية فروي بعد الفاتحة وروي أنها قبل الركوع، وده الأقرب. وقيل بل سكتتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل تراد النفس، فمن لم يذكرها فلقصارها. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخفضها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. وهذا يأتي معنا الكلام عليه في هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة على ما يأتي في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.